الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. وصلنا إلى أحوال الإمام والمأموم. قال: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. إذا عرفت هذا فللإمام والمأموم ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون خارج المسجد، يعني أن يكون كل منهما يعني في الاثنين راجع الإمام والمأموم. الثانية أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه. خارجه. وهذه تأتي في كلام الشيخ. والثالثة أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، وهي التي ذكرها الشيخ بقوله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه جاز. وذكر الشرطين اللذين ذكرناهما بقوله: وهو عالم بصلاة الإمام ما لم يتقدم عليه. فإذا جمعهما مسجد أو جامع صح الاقتداء، سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، وسواء حال بينهما حائل أم لا، وسواء جمعهما مكان واحد أم لا، حتى لو كان الإمام في منارة وهي المئذنة والمأموم في بئر أو بالعكس صح، لأنه كله مكان واحد وهو مبني للصلاة. ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنع؟ قال الروياني: لا يمنع قطعا، وإن جرى في مثل ذلك خلاف في المواتي. وقال القاضي حسين: إن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع، إن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع، وحفره حينئذ لا يجوز. إن حفر يعني بئر بعد جعله مسجدا لم يمنع، حفره حينئذ لا يجوز، حفر قبل ذلك حرام. وإن حفر قبل ذلك فوجهان. قال الرافعي في كلام أبي محمد: أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد فوجهان. قال الرافعي: فوجهان، مسجد آخر منفرد بإمام وجماعة ومؤذن، فيكون حكم كل منهما بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد. الملك المتصل بالمسجد ليس يدخل في المسجد، يعني البيت الملصق لنا على اليمين وعلى الشمال كل اسمه بيت ولا يدخل في حيز المسجد، فلا علاقة الموجودين فيه بصلاة الإمام. كذلك كان ثم مسجدان متجاوران ملتصقان، وكان لكل منهما إمام وجماعة ومؤذن، فالشأن كأنه ليس جوار مسجدين بل جوار بيت لمسجد، لا علاقة لأحدهما. قال الرافعي: وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر. وما نقله عن أبي محمد جزم به في الشرح الصغير. وقال النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب: الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ أبو حامد وصاحب الشمائل والتتمة الشامل عند الشامل وصاحب الشامل والتتمة وغيرهم، أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد ورحبة المسجد منه عند الأكثرين، والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محجرا عليها، قاله ابن عبد السلام وصححه النووي. قال: وإن صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. الحالة الثانية: إذا كان الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل، صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع. إذا لم تزد المسافة على 300 ذراع، وتعتبر المسافة من آخر المسجد على الأصح، لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل. وصور المسألة في أصل الروضة بأن يقف المأموم في موات متصل بالمسجد، وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال، وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفعة. قال النووي في أصل الروضة: ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح. عايزين معنى الموات، يعني مكان مباح للصلاة فيه ولا يعني؟ الموات معناه المكان غير المعمور، ليس فيه بناء ولا زرع. إحياء الموات معناه إما البناء فيه أو الزرع، فالموات ما لا بناء فيه ولا زرع. طب هو المطلوب هنا يدخل في الموضوع عشان يفرق ايه عن مضاد؟ لا، ما هو مضاد المواد البناء. ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك، فهل حكمه حكم الموات ام لا؟ نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء حتى تتصل الصفوف، وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف، لئلا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا، كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد اشترط الاتصال لأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبات، بحيث لا يكون بينهما موقف رجل. قال في أصل الروضة: وما ذكره في الدار فهو الصحيح، أما ما ذكره في الفضاء فمشكل. وينبغي أن يكون كالموات. هذا كله إذا لم يكن حائل. فإن كان المسجد جدار نظر، إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز، حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز. وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به. وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح. نعم غير. وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء به بلا خلاف. ولو كان باب المسجد مغلقا أي مسكرا، إما بسكرة ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد، أو بغال أو قفل ونحو ذلك، فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح. وإن كان باب المسجد مردودا فقط، أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الإمام فوجهان، الأصح لا يصح الاقتداء، لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق. نعم قال البغوي: لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر، كذا ذكره في فتاويه والله أعلم. الحالة الثالثة أن يكون الإمام والمأموم في غير المسجد، فتارة يكونان فتارة يكونان في فضاء، وتارة يكونان في غير فضاء. الضرب الأول أن يكون في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا في الأصح، لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين أو مجتمعين. لا يعني الحد بهذا القدر الذي هو 300 ذراع كأنه سببه لأن الواقفين في الفضاء هكذا وعدان في العادة مجتمعين، وفصل بينهم أكثر من 300 ذراع لا يقال لهما مجتمعان. أيوة. لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين، ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافات، فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح، وقيل بالإمام. وأعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء المواتي أو المملوك أو الموقوف أو الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك، وسواء كان الفضاء محوطا أو غير محوط. محوطا وسواء كان الفضاء محوطا أو غير محوط، ولو حال بين الإمام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة، إما بالوثوب أو الخوض أو العبور على الجسر، صح الاقتداء. وإن كان يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح، وكذا الشارع المطروق والله أعلم. احنا قلنا ان الشارع المطروق ده ما ينفعش، مش كده ولا لقد هو من شمال يقول ايه وكان الشارع المطروق لم يضر. لا لم يضر. الضرب الثاني ان يكون في غير فضاء، كما اذا وقف الامام في صحن دار والمأموم على ضفة منها، أو في بيت آخر منها، أو كان في مدرسة أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة. وقف الإمام في الرواق أو في محراب الرواق، وصف خلفه في الرواق المأمومين. إن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه، ففي كيفية اقتداء طريقتان، أحدهما وهي طريقة المراوزة، إحداهما وهي طريقة المراوزة بالنسبة مروزي مرو. وصحح الرافعي إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام، كان موقف المأموم كان إيه؟ إن كان بناء المأموم عن يمين الإمام أو يساره اشترط لاتصاله، بحيث لا يبقى فرجة تاسع واقفا بين المأموم والإمام أو الصف الذي يحصل به الاتصال، فإن بقيت فرجة لا تاسع واقفا لم يضر على الصحيح. ولو كان بين المأموم وبين الإمام ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة تسع واقفا، اشترط أن يقف فيها مصل، وإن كانت لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح. وجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق، فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع. وإن كان بناء المأموم خلف بناء الإمام، فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الإمام، كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره. فعلى هذا اشترط الاتصال، وهو هنا ألا يكون بين الصفين أكثر من 3 أذرع تقريبا، فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا ذرع، يعني ما بين الصفوف ما يزيدش على 3 أذرع، وإذا زاد شيء قليل لا شيء في ذلك. وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق، ولا ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب، بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد حصل حسا. والطريقة الثانية وهي طريقة العراقيين، وصحح النووي أنه لا يشترط الاتصال الذي ذكرناه، بل المعتبر القرب والبعد المذكور في الفضاء، ماذا كله إذا لم يكن حائل أصلا، أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه رجل أو صف فإنه يصح. فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة. تنبيه: لو كان الشباك في جدار المسجد، ككثير من الترب والربط والمدارس، وقف المأموم في نفس الجدار صحة الصلاة، لأن جدار المسجد من المسجد، والحيلولة في المسجد بين الإمام والمأموم لا تضر، كذا قاله الإسنائي في شرح المنهاج وفي فتاويه، وهو سهو. والمنقول في الرافعية أنه لا يصح فراجعه، والله أعلم. ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف التي خلف المأموم، وإن حال بين هذه الصفوف وبين الإمام أبنية، وذلك بطريق التبع، الصفوف مع المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام. قال القاضي حسين: ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره. لا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره. نعم، لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له، لأنه يغتفر ذلك دواما دون الابتداء. قال البغوي، قاله البغوي ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة، كما إذا صلى الإمام على صفة عالية وصلى المأموم في صحن أو عكسه، فلا بد من محاذاة بينهما، ولو بأن يحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى. وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة. ولو كان في البحر والإمام في سفينة والمأموم في أخرى هما مكشوفتان، الصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على 300 ذراع كالصحراء. قال الماوردي: وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط، وإن كانتا مسقفتين فهما كالدارين، والسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت، والخيام كالبيوت، والله أعلم. فصل: قصر الصلاة وجمعها. يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربع شرائط. أن يكون سفر بأربعة شرائط، شرط الشرط مذكر عشان يكون أربعة شرائط. أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر في الإحرام. لا شك أن السفر غالبا وسيلة إلى الخلاص من مرهوب أو الوصول إلى مطلوب، والسفر مظنة المشقة وهي تجلب التيسير، فلهذا حط من الصلاة الرباعية ركعتان. الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز القصر في السفر المباح الطويل، وفي قصر المقضية خلاف وتفصيل يأتي. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم الآية. والضرب في الأرض السفر، وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. وقال ابن عمر: سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين. ثم شرط السفر أن يكون في غير معصية، فيشمل الواجب كسفر الحج وقضاء الديون ونحوهما، ويشمل المندوب كحج التطوع وصلة الرحم ونحوهما، ويشمل المباح كسفر التجارة والتنزه، ويشمل المكروه كسفر المنفرد عن رفيق. قال الشيخ أبو محمد: ومن الأغراض الفاسدة طواف الصوفية لرؤية البلاد والأقاليم. قال الإمام: ولا يشترط كون السفر طاعة بالاتفاق. وعن صاحب التلخيص: اشتراط الطاعة. احترز الشيخ بقوله: في غير معصية عن سفر المعصية، كالسفر لقطع الطريق وأخذ المكوس وجلب الخمر والحشيش، ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا والجبايات، وسفر المرأة بغير إذن زوجها، وسفر العبد الآبق، وسفر المديون القادر على الوفاء بغير إذن صاحب الدين ونحو ذلك. فهؤلاء وأشباههم لا يترخصون بالقصر، لأن القصر رخصة، وهذا السفر معصية، الرخص لا تناط بالمعاصي. الرخص لا تستحق ولا تتعلق بسبب اكتساب المعاصي، ما ينفعش أن تكون المعصية سببا للرخص. ما عكسنا المطلوب، لأن الرخصة ضرب من التيسير، لا ينبغي أن يكون التيسير سبب المعصية أو أن يؤدي التيسير إلى المعصية. وكما لا يقصر العاصي بسفره، لا يجمع بين الصلاتين، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يمسح 3 أيام، ولا يأكل الميتة عند الاضطرار. قال في شرح المهذب: بلا خلاف. وفي الروضة: حكاية خلاف في أكل الميتة ولا معول عليه. ولا معول عليه. ولو وجد ظالما في مفازة فلا يسقيه وإن مات. أفتى بذلك سفيان الثوري: لتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، وهي مسألة مهمة نفيسة. ظالما في مفازة، يعني في مكان تتأثر فيه أسباب الحياة، معناه أنه بسبيل أن يهل، حقه أن يترك ليهل ولا يسقيه وإن. واحترز الشيخ بالصلاة الرباعية عن المغرب والصبح فإنهما لا يقصران. قال الرافعي والنووي: بالإجماع. لكن نقل العبادي عن محمد بن نصر المروزي عن المروزي من أصحابنا أنه يجوز قصر الصبح إلى ركعة في الخوف كمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد.